وبقية أركان الدين متفرعة عنها، متشعبة منها، مكملات لها، مقيدة بالتزام معناها والعمل بمقتضاها. بلا إله إلا الله أنزل الله الكتب وأرسل الرسل وشرع الشرائع، وعليها أسست الملة، ولأجلها نصبت القبلة وجردت سيوف الجهاد، وقال تعالى: وقاتلوهم حتى لا تكون فتنة ويكون الدين كله لله، يعني لتكون كلمة لا إله إلا الله هي العليا. لأجلها نصبت الموازين ووضعت الدواوين وقام سوق الجنة والنار، وهي التي فرقت الناس إلى مؤمنين وكفار، وميزتهم إلى السعداء أهل الجنة والأشقياء أهل النار، وبها تكون السعادة والشقاوة، بل لا وصول للسعادة في الدارين إلا بها، وبها النجاة من النار بعد الورود، وبعدم التزامها البقاء فيها والخلود. بها تؤخذ الكتب باليمين أو الشمال، ويثقل الميزان أو يخف، وعنها يسأل الأولون والآخرون. ولعظم معانيها تعددت أساميها، ومع أن فضائلها وموقعها من الدين فوق ما يصفه الواصفون ويعرفه العارفون، إلا أننا سنحاول إن شاء الله تعالى استقصاء ما تيسر من أساميها الشريفة وفضائلها المنيفة كما جاءت في القرآن المجيد والسنة الشريفة وكلام السلف الصالح. فاللهم أحينا عليها وأمتنا عليها واحشرنا عليها، ولا تحرمنا من البركات المكنوزة لديها. فنشرع بإذن الله تبارك وتعالى في الكلام على أسماء أو أسامي وأوصاف كلمة الشهادة في بداية هذه السلسلة التي سوف نشرع فيها إن شاء الله منذ هذه الليلة. فكلمة لا إله إلا الله هي ركن الإسلام الأعظم. قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: بني الإسلام على خمس: شهادة أن لا إله إلا الله، وأن محمد رسول الله، وإقام الصلاة، وإيتاء الزكاة، وصوم رمضان، وحج البيت. والحديث متفق عليه. إذن هذه هي الأركان والأعمدة الخمسة للإسلام: تصديق بالله تعالى ووحدانيته وأنه لا شريك له، وإيمان برسالة رسوله محمد صلى الله عليه وسلم، ثم أفعال تصدق هذا الإيمان وتؤكد هذه الشهادة، وهي الصلاة والزكاة والصوم والحج. ولقد أجمعت الأمة على أن كلمتي الشهادة لا إله إلا الله محمد رسول الله هي الركن الأول للإسلام، وعليها تبنى الأعمال، ولا يقبل إسلام ولا يصح عمل بدونهما. فلا إله إلا الله رأس الإسلام وأساس بنائه وعمود فسطاته، وبقية الأركان كما ذكرنا آنفا، بقية الأركان والفرائض متفرعة عنها، متشعبة منها، مكملات لها، مقيدة بالتزام معناها والعمل بمقتضاها. إذن هذا هو الوصف الأول لكلمة التوحيد، أنها ركن الإسلام الأعظم، لا يوجد في الإسلام ركن أعظم من كلمة الشهادة. الوصف الثاني لها أنها الحد الفاصل بين الإسلام والكفر. فلا إله إلا الله علم على الإيمان، وهي الكلمة الوحيدة التي تخرج قائلها من معسكر الشرك والكفران إلى معسكر التوحيد والإخلاص والإيمان. عليها يكون الولاء والبراء، وفيها يكون الحب والعداء. يقول تعالى: يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا آباءكم وإخوانكم أولياء إن استحبوا الكفر على الإيمان، ومن يفعل ذلك فأولئك هم الظالمون. ولأجلها وبها يفرق بين القريب وقريبه. يقول عز وجل: لا تجد قوما يؤمنون بالله واليوم الآخر يوادون من حاد الله ورسوله ولو كانوا آباءهم أو أبناءهم أو إخوانهم أو عشيرتهم. وليس المراد قولها باللسان مع الجهل بمقتضاها أو بمعناها، فإن المنافقين يقولونها وهم تحت الكفار في النار مع كونهم يصلون ويصومون ويتصدقون، ولكن المراد معرفتها بالقلب ومحبتها ومحبة أهلها وبغض من خالفها ومعاداته. من أوصاف لا إله إلا الله أنها عاصمة الدم والمال، فلا تعصم الدماء والأموال إلا بحقها، وإيمان الكافر موقوف على النطق بها. عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: أمرت أن أقاتل الناس حتى يقولوا لا إله إلا الله، فإذا قالوا لا إله إلا الله عصموا مني دماءهم وأموالهم إلا بحقها. وقال صلى الله عليه وسلم: من قال لا إله إلا الله وكفر بما يعبد من دون الله حرم ماله ودمه وحسابه على الله. إذن يصير الإنسان معصوما، أي معصوم الدم والمال، بنطقه بلا إله إلا الله. قال العلماء: إذا قال الكافر لا إله إلا الله فقد شرع في العاصم لدمه، فيجب الكف عنه، فإن تمم ذلك تحققت العصمة وإلا بطلت، ويكون النبي صلى الله عليه وسلم قد قال كل حديث في وقت، فقال: أمرت أن أقاتل الناس حتى يقولوا لا إله إلا الله، ليعلم المسلمون أن الكافر المحارب إذا قالها كف عنه وصار ماله ودمه معصومين. وتذكرون حديث أسامة بن زيد رضي الله عنهما قال: بعثنا رسول الله صلى الله عليه وسلم في سرية فصبحنا الحرقات من جهينة، فأدركت رجلا فقال لا إله إلا الله فطعنته، فوقع في نفسي من ذلك شك بعد ذلك أن الرجل استجار بكلمة لا إله إلا الله ثم مع ذلك طعنه وقتله، فوقع في نفسي من ذلك فذكرته للنبي صلى الله عليه وسلم، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أقال لا إله إلا الله وقتلته؟ قال: قلت يا رسول الله إنما قالها خوفا من السلاح. قال: أفلا شققت عن قلبه حتى تعلم أقالها أم لا؟ فما زال يكررها علي حتى تمنيت أني أسلمت يومئذ. وهذا الحديث رواه مسلم. إذن بعض العلماء قالوا إن بعض الأحاديث فيها أمرت أن أقاتل الناس حتى يقولوا لا إله إلا الله فإذا قالوها عصموا مني دماءهم وأموالهم إلا بحقه، فقالوا هذا كان في وقت معين حتى يعرف المسلمون في الجهاد وفي مقاتلة الكفار أن الكافر المحارب إذا قالها يكف عنه ويصبح دمه وماله معصومين، بدليل أيضا حديث أسامة بن زيد. ثم إنه بين صلى الله عليه وسلم في الحديث الآخر أن القتال ممدود إلى غاية اللي هي الإيه؟ الشهادتين والعبادتين، لأن في الروايات الأخرى بقى يقول صلى الله عليه وسلم: أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، زاد فيها: ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة، فإذا فعلوا ذلك عصموا مني دماءهم وأموالهم إلا بحق الإسلام وحسابهم على الله. وهذا الحديث متفق عليه. فبين صلى الله عليه وسلم أن تمام العصمة إنما يحصل بذلك، بداية العصمة بقول لا إله إلا الله، وتمامها بأن يقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة. ولئلا تقع الشبهة أن مجرد الإقرار يعصم على الدوام حتى لو لم يصلي ولم يزكي، فجاءت الرواية الأخرى لتثبت أن هذه بداية العصمة، أما تمامها فحينما يأتي بهاتين العبادتين. يقول الإمام النووي رحمه الله تعالى: ولا بد مع هذا من الإيمان بجميع ما جاء به رسول الله صلى الله عليه وسلم، كما جاء في الرواية الأخرى: أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله ويؤمنوا بي وبما جئت به. هذه صيغة عموم، ما الذي صيغة عموم. أيضا لابد أن ينضم إلى ذلك التصديق والإيمان بكل ما جاء به النبي صلى الله عليه وآله وسلم. فالمقصود أن حكم من قال لا إله إلا الله أنها تعصم دمه وماله يكف عنه، ثم يطالب بعد ذلك بمعناها وحقها، كالكفر بعبادة غير الله، لا يصلح أن يقول لا إله إلا الله ثم بعد ذلك يعبد غير الله، كالكفر بعبادة غير الله، أو مثلا لا يأتي بشهادة أن محمدا رسول الله صلى الله عليه وسلم، وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة وسائر شرائع الإسلام، وقد تظاهرت الأدلة على ذلك. بالنسبة لكون لا إله إلا الله عاصمة للدم والمال إلا بحقها، يعني تعصم إلا بحقها، يعني بما يبيح التعرض لإيه؟ لدمه أو ماله. أدخل الصديق أبو بكر رضي الله تعالى عنه في كلمة حقها أدخل فعل الصلاة والزكاة، ففي صحيح مسلم حينما أراد أن يقاتل القوم وكفر من كفر من العرب كما جاء في الحديث، وأراد أن يقاتلهم فاعترض عمر وقال: كيف تقاتلهم وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: أمرت أن أقاتل الناس حتى يقولوا لا إله إلا الله، فإذا قالوا لا إله إلا الله عصموا مني دماءهم وأموالهم إلا بحقها. طبعا موقف حروب الردة مما يجلي بوضوح علو مرتبة أبي بكر على مرتبة عمر رضي الله تعالى عنهما وعن سائر الصحابة. قال له أبو بكر: والله لأقاتلن من فرق بين الصلاة والزكاة، فإن الزكاة حق المال، والله لو منعوني عقالا كانوا يؤدونه إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم لقاتلتهم على منعه. ومن العلماء من أدخل في حقها فعل الصيام والحج أيضا. انتبهوا، كلمة إلا بحقها تعني أنه يتعرض لمن تعدى هذا الحق من حقوق لا إله إلا الله، من تعرض له يباح دمه، لكن لا يعني ذلك أنه يكفر. حتى حديث أبي بكر في حروب الردة، لابد أن نفرق بين من ارتدوا بالخروج من الإسلام وبين البغاة الذين امتنعوا من أداء الزكاة. مانع الزكاة طائفة غير طائفة المرتدين، فلا تخلطوا بين الأمرين. يعني إلا بحقها زي ما درسنا، ألم ندرس في الأسابيع الماضية في فقه الجنايات والقتال، وأن هناك دماء أباحها الإسلام، يعني للإمام أن يقاتل مثلا مانع الزكاة، أو لو تظاهر أهل قرية كاملة على منع أذان الفجر مثلا، فإنهم يقاتلون على ذلك حتى يعودوا إلى إظهار شعائر الإسلام. كذلك قتل المحاربين والبغاء كما أشرنا، وقتل الزاني المحصن، أليس هذا كله تعرض للدم؟ لأن الدم لم يعد معصوما في هذه الإيه بسبب هذا الفعل أو هذا الحق، واضح؟ فلا يلزم من قولنا إن من منع شيئا من ذلك، لا يلزم من كونه يقاتل دائما أنه إيه يكفر، لأنه ممكن يقاتل لأنه كافر إذا إيه ارتد بعد إيمان، ارتد وخرج وفرق ملة الإسلام، لكن ممكن يقاتل وهو ليس بكافر، مش شرط. فانتبهوا لهذا المعنى الدقيق. مما يدخل في حقها، حقها هنا يقصد به إباحة الدم، مما يدخل في حقها يعني في إباحة الدم، ارتكاب ما يبيح دم المسلم من المحرمات، هذا أيضا من الحق، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: لا يحل دم امرئ مسلم يشهد أن لا إله إلا الله وأني رسول الله إلا بإحدى ثلاث: الثيب الزاني، والنفس بالنفس، والتارك لدينه، المفارق للجماعة. وهذا الحديث متفق عليه. على أي الأحوال، كما تلاحظون بعض العلماء حاول أن يجمع بين الروايتين، أن الرواية الأولى التي لم يذكر فيها إلا حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله حتى يقولوها فإذا قالوها إلى آخره، والرواية الأخرى أضاف إليها ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة. فبعضهم قالوا أن هذا بداية العصمة، ثم يطالب بإيه بعد ذلك؟ بكمال هذه العصمة التي تعصم دمه وماله، وهي إقامة الصلاة وإيتاء الزكاة. الشيخ رشيد رضا رحمه الله تعالى علق على كلام هذا الفريق من العلماء بقوله: التحقيق أن المراد بالحديثين واحد، كلا الحديثين المعنى المراد به واحد، وهو الدخول في الإسلام، ومفتاح الدخول في الإسلام من المشركين النطق بكلمة التوحيد، فهو يعصم صاحبه في المعركة، في داخل المعركة قول لا إله إلا الله تعصم إيه صاحبه ويكف عنه. لماذا؟ حالة قتال لا مجال فيها لصلاة ولا لزكاة، والجيوش ملتحمة، هنقول له تصلي وتزكي؟ فده واجب الوقت، يعني في حالة المعركة لا مجال لصلاة ولا لزكاة، فاكتفى بالنطق بكلمة التوحيد في حصول العصمة، لأنه لا مجال فيها لصلاة ولا لزكاة. وأما الكفار القائلون لا إله إلا الله، فلا بد من نطق أحدهم برسالة محمد صلى الله عليه وسلم. وذكر الصلاة والزكاة في الحديث الآخر يراد به قبول شرائع الإسلام، وركنها الديني المحض الأعظم الصلاة، وركنها المالي الزكاة، فمن دان بهما دان بغيرهما. لأن يعني لا يمكن واحد يعني يحافظ على الصلاة ثم يفرط في أي عبادة أخرى، كما جاء في الخبر: من حافظ عليها فهو لما سواها أحفظ، ومن ضيعها فهو لما سواها أضيع. فالشخص الذي تهون عليه الصلاة يهون عليه كل أمور الدين الأخرى. لكن هل تتخيل مثلا واحدا يحافظ على الصلاة الخمس في جماعة، حافظ على خشوعها ونوافلها وكذا وكذا، ويجي يتعمد الإفطار في رمضان حتى لو يوم واحد، هل هذا نكاد نقف عليه؟ ما نجد عاقلا يفعل ذلك، لأن هذه قاعدة، أن الصلاة من حافظ عليها أنها هي ترمومتر تعظيمك للدين، من حافظ عليها سهل عليه ما عداها فهو لما سواها أحفظ، ومن ضيعها فهو لما سواها أضيع. فمن ثم من دان بهذين الحقين العظيمين الصلاة والزكاة، فمن الطبيعي أنه يدين بغيرهما من شرائع الإسلام. بالنسبة لكلمة التوحيد، هناك كلام في حكم كلمة التوحيد سواء في حق المسلم أو الكافر، كما سنبين إن شاء الله تعالى. كلام في حقها وقد أشرنا إليه، حقها يعني إباحة الدم، يكون بسبب إيه؟ ترك الصلاة، ترك الزكاة، إلى آخر الأسباب التي ذكرناها. فهناك حكم للا إله إلا الله، هناك حق للا إله إلا الله، وهناك لازم لا إله إلا الله. فبعض العلماء أدخلوا لازمها في حكمها وفي حقها، والشيخ رشيد الرضا رحمه الله تعالى بيّن ذلك ووضحه حينما قال رحمه الله: اللزوم هو الثبوت والدوام، وفسره بعضهم بعدم الانفكاك. فلازم الشيء ما يصحبه، يصحبه ويلازمه ولا ينفك عنه في الواقع. طيب ايه بقى معنى لازم كلمة التوحيد؟ ما لازم كلمة التوحيد؟ لازم كلمة التوحيد ما هو أثر فطري طبعي لاعتقاد مضمونها. يعني أي إنسان يفهم معنى لا إله إلا الله وعبر عن تصديقه في القلب بأن نطق بها بلسانه، يلزم من هذه الكلمة أنه لا يتصور أبدا أن يفعل أشياء معينة، أن يسجد لصنم مثلا، لأنه يلزم من كونك قلت لا إله إلا الله، لا إله حق إلا الله، لا يسجد ولا يصلى ولا يدعى إلا الله سبحانه وتعالى، فيلزم منه أنك طبيعي جدا لا تقع في مثل هذا دعاء غير الله عز وجل. إذن لازم كلمة التوحيد هو ما هو أثر فطري طبيعي لاعتقاد مضمونها، وهو غير حقها وحكمها. اللذان هما من وضع الشرع لا من تأثير الطبع، لكن لازم من التأثير الإيه؟ الطبع والفطرة. فالمؤمن الموقن بأنه لا إله يعبد بحق إلا الله الخالق الذي بيده ملكوت كل شيء من نفع وضر وعطاء ومنع، يلزم يقينه هذا إخلاص الدعاء له وحده في كل شدة تعرض له. يعني من لازم الاعتقاد في لا إله إلا الله اعتقادا حقيقيا أنه إذا عرضت له مصيبة أو شدة لا يلجأ إلا إلى الله سبحانه وتعالى، لا يدعو ميتا ولا وليا ولا نبيا ولا ملكا، فهذا من لوازم لا إله إلا الله. هذا ألصق لوازم الكلمة بصاحبها، مهما يكن مسرفا على نفسه، ممكن يقصر في معاصي وأشياء كثيرة، لكن في مثل هذه الشركيات التي هي من لوازم قول لا إله إلا الله لا يتصور أن يصدر ذلك عن الموحد. فإذا أكمل يقينه بكثرة الذكر والعبادة كان من لوازم توحيده كمال التوكل والشجاعة في الحق إلى غير ذلك. فأظهر لوازم كلمة التوحيد ألا يدعو صاحبها غير الله فيما هو وراء الأسباب، يعني في الأشياء التي لا يقدر عليها إلا الله وحده، ولا يستغيث غيره في الشدائد، ولا ينذر ولا يذبح لغيره عز وجل نسكا. فويل للمشركين الذين يبيحون انفكاك كل هذه اللوازم عن كلمة التوحيد بدعاء غير الله إلى آخره، ويسمونه توسلا إلى الله لا شركا به، مع أن هذا من ألصق لوازم كلمة التوحيد أن يوحد الله في هذه الأمور. من صفات لا إله إلا الله وخصائصها أنها أعظم نعمة على المهديين إليها، ولذلك قال الله سبحانه وتعالى في صدر سورة النحل، سورة النحل تسمى سورة إيه؟ النعم، وفيها عدد الله سبحانه وتعالى النعم على عباده: وإن تعدوا نعمة الله لا تحصها. فبدأ بأعظم نعمة في الوجود، أعظم نعمة يمن الله بها على خلقه في هذا الوجود، فبدأها في صدر السورة بقوله عز وجل: ينزل الملائكة بالروح من أمره على من يشاء من عباده أن أنذروا أنه لا إله إلا أنا فاتقون. فقدم ذكرها قبل كل نعمة، قبل الكلام في أي نعمة أخرى، بدأ بنعمة الوحي والرسالة والإنذار بلا إله إلا الله. فدل ذلك على أن التوفيق لهذه الكلمة هو أعظم نعم الله تعالى التي أسبغها على عباده، كما قال عز وجل: وأسبغ عليكم نعمه ظاهرة وباطنة. قال مجاهد: لا إله إلا الله أعظم نعمة الإطلاق هي نعمة لا إله إلا الله. وقال سفيان ابن عيينة رحمه الله تعالى: ما أنعم الله على عبد من العباد نعمة أعظم من أن عرفه لا إله إلا الله. من خصائص لا إله إلا الله أن الله سبحانه وتعالى وصف كلمة لا إله إلا الله أنها الوحي كله، حصر كل الوحي في كلمة لا إله إلا الله. فيقول الله سبحانه وتعالى في سورة النحل: ينزل الملائكة بالروح من أمره على من يشاء من عباده، ما محتوى التنزيل؟ أن أنذروا أنه لا إله إلا أنا فاتقون. أول نعمة وأعظم نعمة صدرت في سورة النعم كما أشرنا هي نعمة لا إله إلا الله. طبعا القرآن الكريم كله في شأن التوحيد كما هو معلوم، وتهجين الشرك وذم أهله، والإخبار عما حل بذويه، وإخبار عن التوحيد وجزاء الموحدين. ونستطيع أن نقول إن القرآن الكريم كله هو في حق لا إله إلا الله. كل القرآن فعلا لو وضعت في كلمة واحدة الدعوة إلى لا إله إلا الله. فالقرآن توحيد، إما في حقوق التوحيد كلام القرآن، إما في جزاء التوحيد، إما القرآن يخبر عن الله المعبود، عن أسمائه وعن صفاته وأفعاله في التوحيد العلمي الخبري والتوحيد العملي، والدعوة إلى عبادته وحده لا شريك له، التوحيد الإرادي الطلبي، وإما أمر ونهي وإلزام بطاعته، فذلك أيضا من حق التوحيد. الأمر بالصلاة أو الزكاة أو الحج، كل هذا من حقوق لا إله إلا الله. إذن جميع الأوامر والنواهي هي من حقوق لا إله إلا الله. يأتي القرآن أحيانا يخبر عن إكرام الله عز وجل لأهل لا إله إلا الله، فهذا جزاء التوحيد. خبر عن عاقبة المشركين الذين استكبروا عن لا إله إلا الله، خبر عن إهلاك الأمم السابقة، خبر عن مصير أهل التوحيد في الآخرة في الجنة، ومصير أهل الإشراك في النار. كل القرآن يتمحور حول حقيقة أن لا إله إلا الله. ولذلك قال عز وجل: قل إنما، حصر، إنما يوحى إلي أنما إلهكم إله واحد. فهل أنتم مسلمون؟ فتأمل هذا، حصر كل الوحي في كلمة لا إله إلا الله، لأن فعلا كل القرآن الكريم وكل السنة هو في بيان معنى لا إله إلا الله. قل إنما يوحى إلي أنما إلهكم إله واحد فهل أنتم مسلمون. فإذا قلت ما الدليل على أن كل ما في القرآن وكل ما في السنة هو في حق لا إله إلا الله، الجواب هو هذه الآية وأمثالها: قل إنما يوحى إلي أنما إلهكم إله واحد. إنما يعني ما يوحى إلي غير ذلك، فدل على أن كل ما جاء في القرآن وفي السنة هو يدور حول لا إله إلا الله. أيضا من أسمائها كلمة التوحيد، لأن كلمة التوحيد تدل على نفي الشرك على الإطلاق. يقول الله سبحانه وتعالى: إلهكم إله واحد لا إله إلا هو. يعني فإذا قول لا إله إلا الله تفيدنا معنى التوحيد العام الكامل الشامل. والتوحيد هو السبب الوحيد لنيل رضا الله سبحانه وتعالى وثوابه. وإلهكم إله واحد لا إله إلا هو الرحمن الرحيم. وجاء في حديث معاذ: إنك تأتي قوما أهل كتاب فليكن أول ما تدعوهم إليه شهادة أن لا إله إلا الله. فإذا هم وحدوا الله فأخبرهم أن الله افترض عليهم خمس صلوات إلى آخر الحديث. فانظروا إلى الكلمة: فإذا هم وحدوا الله. في بعض الروايات: فإذا هم عرفوا الله. إذا لفظ التوحيد موجودة في الشرع الشريف وليست يعني كلمة حادثة. إذا هذه أول أسمائها، أو هذه من أسمائها، كلمة التوحيد. تسمى أيضا كلمة الإخلاص، لأن الأصل هو عمل القلب. الأصل في كلمة لا إله إلا الله أن تخرج من القلب ويبين عنها اللسان. فالإخلاص أن يكون الإنسان عارفا بقلبه وحدانية الله تبارك وتعالى. ويقول عز وجل: ألا لله الدين الخالص. حصر الخضوع لله، ودل على أنه لا إله إلا الله ولا معبود بحق إلا الله عز وجل. فمن أسمائها أيضا كلمة الإخلاص. من أسمائها كلمة الشهادة، ووصفها بكلمة الشهادة يرجع إلى معنى نفيس، وهو أن الله سبحانه وتعالى أمرنا بطاعات كثيرة. أمرنا بالصلاة وبالصيام وبالحج وبالزكاة إلى آخره. مهما تكن الأوامر التي كلفنا الله سبحانه وتعالى بها، إلا أنه يستحيل أن يوافقك الله تبارك وتعالى في شيء من هذه الطاعات. فأنت تصلي لله، لكن يستحيل تعالى الله عن ذلك أن يفعل الله ذلك ويوافقك في الصلاة. أنت تصوم، تزكي، تحج، لكن الله سبحانه وتعالى يستحيل أن يوافقنا في شيء من هذه العبادات. لكن الله سبحانه وتعالى أمرنا أيضا بأن نقول لا إله إلا الله، ثم إنه وافقنا فيها، فهي العبادة أو هي الذكر الذي يوافقنا فيه الله تبارك وتعالى، ويقوله كما نقوله نحن، ويشهد بها عز وجل لنفسه كما نشهد نحن له بها. فالله عز وجل يوافقنا في الشهادة بنفسه عز وجل بأن لا إله إلا الله كما نشهد نحن بها. ودليل ذلك قوله تعالى: شهد الله أنه لا إله إلا هو والملائكة وأولو العلم قائما بالقسط لا إله إلا هو العزيز الحكيم، فكررها في أول الكلام وفي آخره، شهد الله أنه لا إله إلا هو، ثم قال في آخر الكلام لا إله إلا هو العزيز الحكيم، كررها ليواظب العبد على تكرارها طوال عمره. مطلوب من العبد أن يكثر جدا ما استطاع من قول لا إله إلا الله، ولذلك يقول النبي صلى الله عليه وآله وسلم أكثروا من شهادة أن لا إله إلا الله قبل أن يحال بينكم وبينها ولقنوها موتاكم. إذن نندب إلى الإكثار من شهادة أن لا إله إلا الله، فالإنسان لا يزهد في مثل هذا الثواب الجزيل العظيم، لأنه كلما أكثرت من ذكرها كلما سهلت على لسانك في الدنيا، وسهلت عليك أيضا عند الموت حتى توفق إلى النطق بها عند أشد الحاجة أحوج ما تكون إليها. كررها الله سبحانه وتعالى أول الآية وآخرها ليجعلها العبد أول عمره وآخرة حتى يفوز وينجو. فلا إله إلا الله محور الحياة، محور الحياة كله والوجود كله. الطفل أول ما يصل أسماعه إذا كان أهله يطبقون السنة هي الأذان، يسمع الأذان أشهد أن لا إله إلا الله. وإنسان إذا حضرته المنية فإنه يندب لأن يختم كلامه بلا إله إلا الله، من كان آخر كلامه لا إله إلا الله دخل الجنة، وما بين هذين يعيش للا إله إلا الله، قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له وبذلك أمرت وأنا أول المسلمين. ولا إله إلا الله هي القوة الدافعة التي تحرك المؤمن للعبادة وللاستخلاف في الأرض ولطاعة الله تبارك وتعالى. فلا إله إلا الله هي مصدر الطاقة عند المؤمن إذا فقه معناها، كما يقول الشاعر إنما التوحيد إيجاب وسلب، يعني زي الموجب والسلب في الكهرباء، يعني إنما التوحيد إيجاب وسلب، فهما في النفس عزم ومضاء لا وإلا قوة قاهرة لها في القلب أو في النفس فعل الكهرباء، تعطي الطاقة الدافعة إلى العمل وإلى السعي في سبيل الله تبارك وتعالى. نتوقف قليلا عند كلام العلماء في استحباب كثرة قول لا إله إلا الله. هذه المسألة أو القضية لها تعلق بحكم لا إله إلا الله. فحكم كلمة التوحيد يقول العلماء هي في حق المؤمن بالأصالة، المؤمن الأصلي، يعني يجب أن يذكرها مرة في عمره وينوي بها الوجوب، ثم ينبغي له أن يكثر من ذكرها ويعرف معناها وينتفع بها. أما الكافر فذكره لهذه الكلمة واجب، يعني كل كافر مطالب وجوبا بأن يشهد أن لا إله إلا الله، هو مطالب بها، هل سيفعل أم لا يفعل دي قضية أخرى، لكن هي حكمها في حق الكافر إيه؟ يجب عليه أن يقولها، كل كافر مطالب بها، وهو شرط في صحة إيمانه القلبي مع القدرة. يعني إذا آمن بقلبه لابد أن ينطق بها بلسانه ما دام قادرا على ذلك، لأنه ممكن يكون أخرس لا يستطيع أن يقولها فهذا معذور، لكن لا يصح إيمانه القلبي حتى ينطق بلا إله إلا الله، فهذا واجب على الكافر. مهما فعل الكافر من أعمال صالحة فإنها لا تنفعه في الآخرة حتى يأتي بلا إله إلا الله. لكن التعليق المقصود هنا كلام بعض العلماء في مثل هذا الموضع أنه يجب على الإنسان المؤمن أن يقولها ولو مرة واحدة في عمره وينوي بها الوجوب. كثير من العلماء قالوا مثل هذا الكلام في قضية أخرى أيضا مماثلة، وهي إيه؟ الصلاة على النبي صلى الله عليه وآله وسلم، يعني بناء على أن الأمر في قول الله عز وجل يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما صلى الله عليه وآله وسلم. قالوا إن الامتثال يحصل بمرة واحدة. هذا الكلام يعني فيه نوع من التدقيق وتقييد بالصلاحات لم تكن تخطر ببال أحد من الصحابة، ما أبدا كان يخطر ببال واحد من الصحابة أنه يجب عليه مرة واحدة في العمر أن يقول لا إله إلا الله، أو أن الواجب عليه أن يصلي على النبي صلى الله عليه وسلم مرة واحدة حتى يحصل أدنى الامتثال، ولا حتى يخطر ذلك بعقل أو ببال أحد من علماء السلف أولي السليقة العربية، ولا يعقل أحد منهم ولا عاقل من غيرهم أن يوجد مسلم في العالم لا يذكر كلمة التوحيد في عمره إلا مرة واحدة. أو الاستدلال بأن الله سبحانه وتعالى أمر المؤمنين، يعني في استدلال أولى من هذا الاستدلال، إن مثلا يا أيها الذين أمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما عليه الصلاة والسلام، قال الامتثال يحصل بمرة واحدة فيجب على العبد في العمر كله مرة واحدة، يعني هذا نوع من الجفاء في التعبير. مرة واحدة؟ هل يخطر ببال أحد أن فعلا يجب على المؤمن أن يقول لا إله إلا الله مرة واحدة في العمر؟ فالأولى بدل أن يعني يستدلوا بمثل هذه النصوص حتى يقع أدنى الامتثال، الأولى أن يستدلوا بأن الله سبحانه وتعالى أمر المؤمن فقال يا أيها الذين آمنوا اذكروا الله ذكرا كثيرا، اذكروا الله ذكرا كثيرا، وأفضل الذكر على الإطلاق هو أن تقول لا إله إلا الله. بالعكس، الشرع أمر بأن نكثر أكثروا من شهادة أن لا إله إلا الله قبل أن يحال بينكم وبينها ولقنوها موتاكم. ووصف المؤمنين بكثرة ذكره تبارك وتعالى قياما وقعودا وعلى جنوبهم، ووصف المنافقين بقلة الذكر ولا يذكرون الله إلا قليلا، وأفضل الذكر لا إله إلا الله. فإذا لا إله إلا الله هي مما أمرنا بالإكثار منه، فحكم لا إله إلا الله هو الإكثار منها، لم نطق بها مرة واحدة في العمر كما يعني ذهب إلى ذلك بعض العلماء. إذا عرفنا لماذا تسمى كلمة الشهادة، لأنها شهد الله بها كما أمرنا أن نشهد نحن بها أيضا، وهي العبادة الوحيدة التي وافقنا الله سبحانه وتعالى فيها بخلاف غيرها من العبادات التي لا يوافقنا فيها فليستحيل ذلك. هي أيضا شهادة الحق التي جاء فيها قوله تعالى ولا يملك الذين يدعون من دونه الشفاعة إلا من شهد بالحق، أي شهد بأن لا إله إلا الله، إلا من شهد بالحق وهم يعلمون. أيضا هي دعوة الحق التي أراد الله سبحانه وتعالى بقوله له دعوة الحق والذين يدعون من دونه لا يستجيبون لهم بشيء إلا كباسف كفيه إلى الماء ليبلغ فاه وما هو ببالغه وما دعاء الكافرين إلا في ضلال. قال ابن عباس رضي الله تعالى عنهما في تفسير قوله تعالى له دعوة الحق، قال هو قول لا إله إلا الله، فقوله عز وجل له دعوة الحق هذا أسلوب حصر، يعني له هذه الدعوة لا لغيره، يعني لا يقال في حق أحد غير الله لا إله إلا الله، وإنما هي محصورة فقط في حق الله سبحانه وتعالى. إذن هذا معنى له دعوة الحق، يعني عبارة عن مبتدأ وخبر، لكن قدم الخبر، يعني دعوة الحق له لكن قدم الخبر، وهذا يؤكد الحصر. فهذه الكلمة التي هي دعوة الحق له عز وجل وحده، ولا يمكن أن تقال في حق أحد غير الله عز وجل. لا إله إلا الله هي العهد الذي ذكر الله عز وجل في قوله لا يملكون الشفاعة إلا من اتخذ عند الرحمن عهدا، كما في سورة مريم. روي عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال العهد شهادة أن لا إله إلا الله، ويتبرأ إلى الله عز وجل من الحول والقوة وهي رأس كل تقوى. هذا هو العهد. ما هو العهد؟ أن تكون ممن يشهد أن لا إله إلا الله، وأن تتبرأ من الحول والقوة وتنفي حولك وقوتك وتعتصم بحول الله عز وجل وقوته. هذا هو العهد. وعن الأسود بن يزيد قال قرأ عبد الله بن مسعود رضي الله عنه هذه الآية إلا من اتخذ عند الرحمن عهدا، ثم قال اتخذوا عند الله عهدا، فإن الله عز وجل يقول يوم القيامة من كان له عند الله عهد فليقم. قالوا يا أبا عبد الرحمن فعلمنا، يعني ما نفهم ما الذي تقصده. قال قولوا اللهم فاطر السماوات والأرض عالم الغيب والشهادة فإني أعهد إليك في هذه الحياة الدنيا أنك إن تكلني إلى عملي يقربني من الشر ويباعدني من الخير، وإني لا أثق إلا برحمتك فاجعل لي عندك عهدا تؤديه إلي يوم القيامة إنك لا تخلف الميعاد. بمعنى أنك تتبرأ من الحول والقوة ولا تتكل على عملك، بل تضع كل ثقتك في رحمة الله عز وجل بك. وكان يلحق ابن مسعود بهن خائفا مستجيرا مستغفرا راهبا راغبا إليك، يعني هذا حالي وأنا أعاهدك على هذا العهد. أيضا لا إله إلا الله هي العهد المشار إليه في قوله تعالى وأوفوا بعهدي أوف بعهدكم، يعني أوفوا بلا إله إلا الله، ثم قال بعد ذلك وآمنوا بما أنزلت. فإذا يكون المراد من العهد هو الإيمان، أوفوا بعهدي أوف بعهدكم، ثم قال بعدها وآمنوا بما أنزلت، إذا هذا يدل على أن المراد من العهد هو الإيمان. أيضا لا إله إلا الله هي الصراط المستقيم. وطبعا كما تلاحظون نحن نأتي بأسماء لا إله إلا الله في القرآن، لكن قد يأتي تفسير مخالف لأحد هذه التفسيرات. احنا بنجيب الذي ورد في ايه في فضاء كلمة لا إله إلا الله وأسمائها، لكن لا يعني ذلك القطع بشيء واحد، لأن الاختلاف في مثل هذا هو اختلاف ايه تنوع وليس اختلاف تضاد. يعني الصراط المستقيم بعضهم يقول الإسلام، بعضهم يقول الإيمان، بعضهم يقول لا إله إلا الله، هذا اختلاف تنوع وليس اختلاف تضاد. نعم، لكننا نقتصر فقط على ما جاء فيه أن المراد بها لا إله إلا الله، فهذا لا يخفى عليكم طبعا. فإذا أيضا هي الصراط المستقيم كما جاء في الفاتحة اهدنا الصراط المستقيم، وقوله تعالى وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل، وقال عز وجل وإنك لتهدي إلى صراط مستقيم. لا إله إلا الله أيضا هي المثل الأعلى الذي قال الله سبحانه وتعالى في شأنه وله المثل الأعلى في السماوات والأرض، والمثل الأعلى هو الوصف الكامل. طيب ما أعظم وصف وصف الله سبحانه وتعالى به؟ المثل الأعلى أو أعظم وصف وصف الله به هو أنه لا إله إلا الله، لا إله حق في هذا الوجود إلا الله تبارك وتعالى. والذي يدل على ذلك أنها هي التي جاءت أيضا في صدر أعظم آية في القرآن وهي آية الكرسي، الله لا إله إلا هو الحي القيوم. إذن معنى المثل الأعلى الوصف الأعظم الكامل، وهو وصفه بأنه لا إله إلا الله. ولذلك قال قتادة في تفسير قوله تعالى وله المثل الأعلى، قال هو قول لا إله إلا الله. إذن المثل هنا معناه الصفة، كما قال عز وجل مثل الجنة التي وعد المتقون، يعني إيه صفة الجنة التي وعد المتقون. كذلك هنا ولله المثل الأعلى أي الصفة الأعلى أو الوصف الأعلى، وهو أعلى ما يوصف الله به أنه لا إله إلا الله. أيضا لا إله إلا الله هي العروة الوثقى التي من تمسك بها نجا ومن لم يتمسك بها هلك. يقول الله سبحانه وتعالى فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله فقد استمسك بالعروة الوثقى لا انفصام لها والله سميع عليم. فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله، ما هو هذا هو معنى لا إله إلا الله، لأن أحيانا بيعبر عن لا إله إلا الله بمعناها لا بلفظها كما في هذه الآية الكريمة. فمن يكفر بالطاغوت هذا معنى لا إله، ويؤمن بالله هذا معنى إلا الله الإثبات. فمن يكفر بالطاغوت وهو كل ما عبد من دون الله، ويؤمن بالله فقد استمسك بالعروة الوثقى، يعني بكلمة لا إله إلا الله. فقال عز وجل ومن يسلم وجهه إلى الله وهو محسن فقد استمسك بالعروة الوثقى، كما في سورة لقمان. وهي أيضا حبل الله المتين، واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا. لا إله إلا الله أيضا هي كلمة الصدق، كما قال الله سبحانه وتعالى في شأنها والذي جاء بالصدق وصدق به أولئك هم المتقون. جاء بالصدق أي بلا إله إلا الله. وأيضا هي كلمة الصدق لأنها الكلمة التي يصدق قائلها، إذا قالها العبد يصدقه الرب عز وجل، كما جاء في الحديث الذي رواه النسائي والترمذي وابن حبان من حديث أبي هريرة وأبي سعيد رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا قال العبد لا إله إلا الله والله أكبر صدقه ربه وقال لا إله إلا أنا وحدي، وإذا قال لا إله إلا الله وحده لا شريك له قال الله لا إله إلا أنا وحدي لا شريك لي، وإذا قال لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد قال الله لا إله إلا أنا وحدي لا شريك لي لي الملك ولي الحمد، وإذا قال لا إله إلا الله ولا حول ولا قوة إلا بالله قال الله لا إله إلا أنا وحدي ولا حول ولا قوة إلا به، وكان النبي صلى الله عليه وسلم يقول من قالها في مرضه ثم مات لم تطعمه النار. لذلك هذا الحديث من الأحاديث الخطيرة العظيمة الشأن التي ينبغي الإنسان أن يحفظها حتى إذا ما قارب الموت يقولها، لأن يترتب عليها النجاة والفوز بالجنة. إذن من أسمائها أيضا أنها كلمة الصدق، والذي جاء بالصدق وصدق به أي بلا إله إلا الله. هي أيضا كلمة السواء التي قال الله عز وجل في شأنها قل يا أهل الكتاب تعالوا إلى كلمة سواء بيننا وبينكم ألا نعبد إلا الله. ما هي هذه كلمة السواء؟ هي كلمة لا إله إلا الله. تعالوا إلى كلمة سواء بيننا وبينكم، تعالوا قولوا لا إله إلا الله وادخلوا في دين الإسلام واشهدوا بأن محمدا رسول الله صلى الله عليه وسلم، بغض النظر عن كلام بعض الضالين المضلين الذين يدلسون حتى في أوضح حقائق الوجود وهي حقية دين الإسلام وبطلان ما عداه، حينما يقولون أن في حل وسط، تعالوا إلى حل وسط، كلمة سواء يعني حل وسط، إحنا إيه القطع المشترك بيننا؟ لا إله إلا الله، فنحطها بره القوس وجوه بقى يبقى إيه؟ إحنا بنقول محمد رسول الله والتانيين بيقولوا كذا وغيرهم يقولوا كذا، وكأن دي حل وسط يرضي جميع الأطراف، هذا تلاعب بأعظم حقائق الوجود والتي يترتب على التلبيس على الناس بين الإسلام وبين الكفر بهذا الضلال المبين. فالله طليبهم وهو حسيبهم، الذين يزيفون أعظم حقيقة في الوجود وهي أن دين الإسلام هو الدين الحق الوحيد، ومن صحح دينا من أديان الكفار فقد كفر وخرج من الملة، لم يبق له حظ في الإسلام، هذه ما فيها أدنى شك. إذن هذه هي كلمة السواء، بدليل أن الله سبحانه وتعالى قال بعد ذلك، قال قل يا أهل الكتاب تعالوا إلى كلمة سواء بيننا وبينكم ألا نعبد إلا الله وحده ولا نشرك به شيئا ولا يتخذ بعضنا بعضا أربابا من دون الله فإن تولوا فقولوا اشهدوا بأننا مسلمون. من أسماء لا إله إلا الله مقاليد السماوات والأرض التي قال الله سبحانه وتعالى فيها له مقاليد السماوات والأرض. قال ابن عباس رضي الله عنهما هو قول لا إله إلا الله، مقاليد مفاتيح، لأن بلا إله إلا الله تفتح أبواب السماوات عند الدعاء، وأبواب الجنان أيضا لا تفتح إلا بها، مفتاح الجنة هو قول لا إله إلا الله، فمقاليد السماوات والأرض مفاتيح السماوات والأرض، لذلك فسرها ابن عباس بأن مقاليد السماوات والأرض هي لا إله إلا الله، فبها تفتح أبواب السماء عند الدعاء، وأبواب الجنان أيضا لا تفتح إلا بها، وأبواب النيران لا تغلق إلا بها، وباب القلب لا يفتح إلا بها، وأنواع الوساوس لا تندفع إلا بها. فالمقاليد المفاتيح، له مقاليد السماوات والأرض، وهو أن تقول لا إله إلا الله، كما قلنا هي مفتاح أبواب السماء، مفتاح أبواب الجنة، وفي الحديث وأنه لن تدخل الجنة إلا نفس مؤمنة، فلا يمكن لمشرك أن يدخل الجنة، مستحيل، الجنة محرمة على أهل الشرك، وإنما يفتحها للمؤمنين شهادة أن لا إله إلا الله. إن الله حرم على الجنة من لم يقل لا إله إلا الله واستكبر عنها، إنهم كانوا إذا قيل لهم لا إله إلا الله يستكبرون. من أسماء كلمة لا إله إلا الله كلمة التقوى، فهي كلمة التقوى التي ألزمها الله عز وجل أصحاب رسوله صلى الله عليه وسلم وكانوا أحق بها وأهلها. يقول الله سبحانه وتعالى إذ جعل الذين كفروا في قلوبهم الحمية حمية الجاهلية فأنزل الله سكينته على رسوله وعلى المؤمنين وألزمهم كلمة التقوى وكانوا أحق بها وأهلها وكان الله بكل شيء عليما. روى أبو إسحاق السبيعي عن عمرو بن ميمون قال ما تكلم الناس بشيء أفضل من لا إله إلا الله. فقال سعد بن عياض أتدري ما هي يا أبا عبد الله؟ يعني كما أنها أفضل كلمة يقولها إنسان، لكن ما تدري ما اسمها الآخر؟ ما تدري ما هي يا أبا عبد الله؟ هي والله كلمة التقوى ألزمها الله أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم وكانوا أحق بها وأهلها رضي الله تعالى عنهم. لماذا كلمة التقوى؟ لأن صاحبها الذي يقول لا إله إلا الله يتقي أن يصف ربه بما وصفه به المشركون، وأيضا هي واقية لبدنك من السيف ولمالك من الاستغنام أن يكون غنيمة للمسلمين ولذمتك من الجزية ولأولادك من السبي. فإذا انضاف القلب إلى اللسان صارت واقية لقلبك عن الكفر، وإن انضم التوفيق صارت واقية لك من المعاصي. وألزمهم كلمة التقوى وكانوا أحق بها وأهلها. أيضا هي كلمة الاستقامة في قول الله تبارك وتعالى إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا. قال ابن عباس رضي الله عنهما استقاموا على شهادة أن لا إله إلا الله. لأن إيه الاستقامة؟ الاستقامة إذا فككناها تتركب من معنيين، تقوى ثم ثبات على التقوى حتى الممات، وهذا الذي شرحه الله سبحانه وتعالى في قوله أو وضحه في قوله يا أيها الذين أمنوا اتقوا الله حق تقاته ذي التقوى ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. الثبات على التقوى، فتقوى زائد ثبات على التقوى تساوي الاستقامة. إن الذين قالوا ربنا الله، هذا معنى لا إله إلا الله، ثم استقام، فإذا كلمة الاستقامة هي لا إله إلا الله. أيضا لا إله إلا الله هي كلمة الله العليا، كما قال عز وجل وجعل كلمة الذين كفروا السفلى، وكلمة الله هي العليا، كلمة الله هي لا إله إلا الله، وهي عليا على الدوام، ولذلك لم يعطفها على ما قبلها، لم يقل وكلمة الله هي العليا، فيبقى جعل كلمة الله أيضا هي العليا، لا ده بدأ جملة جديدة وقال وجعل كلمة الذين كفروا السفلى، السفلى عربها إيه؟ وجعل كلمة الذين كفروا السفلى مفعول به ثاني، مش جعل يتعدى المفعولين، وجعل كلمة الذين كفروا السفلى، ثم قال وكلمة الله هي العليا، لأن كلمة الله عليا على الدوام، لذلك لم يعطفها على ما قبلها. وقال عز وجل هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله. الظهور لأي شيء، الظهور هو لا إله إلا الله، كلمة الله العليا هي لا إله إلا الله. أيضا كلمة التوحيد هي البر المفهوم معناها من قوله تعالى ليس البر أن تولوا وجوهكم قبل المشرق والمغرب ولكن البر من آمن بالله واليوم الآخر إلى آخر أعمال التوحيد، وهو كلها تعبر عن مفهوم لا إله إلا الله. أيضا قالوا إنها كلمة العدل التي قال الله سبحانه وتعالى فيها إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى. قال ابن عباس العدل شهادة أن لا إله إلا الله، والإحسان الإخلاص فيها. من أسمائها أيضا الكلمة الباقية، الكلمة الباقية التي جعلها إبراهيم الخليل عليه السلام في عقبه لعلهم يرجعون. يقول الله عز وجل في سورة الزخرف وإذ قال إبراهيم لأبيه وقومه إنني براء مما تعبدون. ده نصف كلمة التوحيد المتعلق بالإيه؟ بالنفي، هي لا إله، إنني براء، الكفر بالطاغوت، إنني براء مما تعبدون إلا الذي فطرني، لكنني أعبد فقط الذي فطرني وحده، هذا معنى لا إله إلا الله. إنني براء مما تعبدون إلا الذي فطرني فإنه سيهدين. وجعلها كلمة باقية في عقبه لعلهم يرجعون. ما هي هذه الكلمة الباقية؟ لا إله إلا الله التي عبر عنها هنا بمعناها إنني براء مما تعبدون إلا الذي فطرني، هذا بالضبط هو معنى لا إله إلا الله. أيضا من معاني الكلمة الباقية بمعنى أن التوحيد لا يزول بالمعصية، الموحد إذا عصى الله سبحانه وتعالى ينقص إيمانه لكن لا يزول التوحيد إيه؟ بسبب المعصية، لأن المعاصي يعني تقدح في كمال الإيمان لكنها لا تحبط أصل الإيمان. إذن التوحيد باق حتى مع المعاصي، لا يزول بالإيه؟ بالمعصية. أما المعصية فإنها تزول بسبب التوحيد لأنها هي الباقية، دي أحد معاني كونها الكلمة الباقية، لأن المعاصي لا تزيلها وهي تزيل المعاصي بإذن الله تعالى. ولذلك قالوا سيئة الموحد خير من حسنة المشرك، أن المشرك إذا عمل حسنة ماذا يستفيد منها في الآخرة؟ لا شيء، ما دام يفتقد لا إله إلا الله، لأنها شرط في صحة جميع الأعمال الصالحة كي تنفع الإنسان في الآخرة، وهذا سنوضحه إن شاء الله تعالى فيما بعد. يقول الله سبحانه وتعالى وجعلها كلمة باقية في عقبه لعلهم يرجعون. ويقول عز وجل ولا تدع مع الله إلها آخر لا إله إلا هو كل شيء هالك إلا وجهه. والله سبحانه وتعالى قال كل من عليها فان ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام. إذن الكلمة الباقية هي لا إله إلا الله. نكتفي الليلة بهذا القدر، وأقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. سبحانك اللهم ربنا وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.